بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. كافي. وإن الدين لواقع. تام. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. تام. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. كافي. يوم هم على النار يفتنون. كافي. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. تام. إن المتقين في جنات وعيون. حسن. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. كافي. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كافي. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كافي. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كافي. وفي الأرض آيات للموقنين. كافي. وفي أنفسكم. كافي. أفلا تبصرون. كافي. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تام. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. تام. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. كافي. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. كافي. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. كافي. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. كافي. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. كافي. قالوا كذلك قال ربك. تام. إن إنه هو الحكيم العليم. تام. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ كافي. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. كافي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كافي. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تام. لانتهاء القصة. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. كافي. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. كافي. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تام. لانتهاء القصة. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. كافي. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. تام. لانتهاء القصة. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. كافي. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. كافي. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. تام. على قراءة وقوم نوح الوقف تام، لأنه منصوب بفعل مضمر أي وأهلكنا قوم نوح. وعلى قراءة وقومي ليس بوقف لأنه بالجر عطفا. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. تام. لانتهاء القصة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كافي. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. كافي. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كافي. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كافي. ففروا إلى الله. كافي. إني لكم منه نذير مبين. كافي. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. كافي. إني لكم منه نذير مبين. كافي. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كافي. أتواصوا به كافي بل هم قوم طاغون تام فتول عنهم فما أنت بملوم كافي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين تام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون تام إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تام فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون تام وقيل كافي فويل للذين كفروا من يومهم